ولم يقل انها عليه مع ان المرجع مفرد قيل لكل همزه لهمزه الا الجمع لكنه اعاد الضمير بلفظ الجمع باعتبار المعنى لان لكل همزه عام يشمل جميع الهمازين وجميع الهمازين انها عليه موصده اي مغلقه مغلقه في الابواب لا يرجى من فرج والعياذ بالله كلما ارادوا ان يخرجوا منها وحيدوا فيها ان يرفعون الى ابوابها حتى يطمعوا في الخروج ثم بعد ذلك يركسون فيها ويعادون فيها كل هذا لشده التعذيب لان الانسان اذا طمع بالفرج وأنه ينجو ويخلص يفرح فإذا عيد صارت امتياسة جديدة والعياذ بالله فهكذا يعذبون بضمائرهم وأبدانهم وعذاب أهل النار مذكور مفصلا في القرآن الكريم والسنة النبوية إنها عليهم مؤخذة مغلقة تأمل الآن لو أن مثلا إنسان كان في حجرة أو في سيارة اتقلت النيران فيها وليس له مخرج الأبواب مغلقة ماذا يكون في حصة عظيمة لا يمكن أن يمثل حصة هم والعياذ بالله هكذا في النار النار عليهم مؤسف في عمل ممدد أي أن هذه النار موصدة وعليها أعمدة ممددة يعني مثل ما كما نقول شبوك عظيمة حتى لا يحاول أحد فتحها في عمد ممددة أي منبوتة على جميع النواحي والزوايا حتى لا أحد يتمكن من فتحها أو الخروج منها حكى الله سبحانه وتعالى ذلك علينا وبينه لنا لا لمجرد أن نبلوها بألسنتنا أو نعرف معناها في أفهامنا لكن المراد أن نحذر من ذلك أن نحذر من هذه الأوصاف الذميمة حيث الناس بالقول حيث الناس بالفعل الحرص على المال حتى كأن الإنسان إنما خلق للمال يخلد له أو يخلد المال له ونعلم أن من كانت هذه الحالة فإن جزاؤه هذه النار التي هي كما وصفها الله الحطمة فقلوا على الأفئدة موصلة في عمل معدد نسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم منها وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.